قبل بداية العام يعني نبدأ على سنن أهل العلم وعلى طريقتهم وعلى يعني سمت أهل الصلاح والديانة. الإمام البخاري رحمه الله تعالى بوب كتاب الصحيح أول شيء في كتاب الصحيح، أول كتاب بدأ به قال يعني بدأ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الإمام البخاري رحمه الله تعالى صدر كتاب الصحيح بهذا الحديث مختصرا ووضعه بعد ذلك كاملا. والعلماء يتكلمون لماذا بدأ الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتاب الصحيح بهذا الحديث الذي عده أهل العلم يعني عليه مدار الدين، هو وبضعة حديث يعني يقوم عليها دين الله عز وجل. فالإمام البخاري رحمه الله تعالى أراد أن يذكر نفسه والطلبة والدارسين لهذا الكتاب المبارك، أنه أراد أن يذكر نفسه بالنية، النية التي ينبغي أن ينبني عليها العمل، النية التي ينبغي عليها كل عمل. فلذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنيات، يعني قبول الأعمال ويعني وعدم قبولها، وصلاح الأعمال وعدم صلاحها بالنيات. فالأعمال مرتبطة بالنية، وفي رواية عند البخاري: الأعمال بالنية. فمن كانت، ثم بيّن النبي عليه الصلاة والسلام صورة من العمل، هي صورة واحدة وهي من أجل العمل، صورة العمل واحدة، لكن اختلفت مقاصد الناس واختلفت نيات الناس في هذا العمل. فمن كانت هجرته، الهجرة من أجل الأعمال، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني هاجر لوجه الله عز وجل، وهاجر لنصرة دينه، وهاجر يعني اتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم واقتداء به ونصرة له، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أي فتكتب له هجرته عند الله عز وجل كاملة موفورة الأجر، لأنه لصحة المقاصد ولصحة النية التي انبنى عليها هذا العمل. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، الهجرة واحدة، صورة العمل واحدة، لكن هذا هاجر، إنما هاجر لم يقصد الهجرة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما هاجر لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هنا فهجرته إلى ما هاجر إليه تحقيرا له ويعني وضعة لشأنه. طيب قد يقول قائل: هو لا يجوز السفر للتجارة، ولا يجوز السفر مثلا للرجل يتزوج امرأة من مكان آخر، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. طب والذم هنا في الحديث انبنى على ماذا؟ ولماذا ذم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ مع أن السفر للتجارة أو السفر للتزوج من امرأة مباح، ليس فيها محظور شرعي، فلماذا ذمه؟ لأنه هو كان يدعي أنه مهاجر لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: فمن كانت هو هجرته، هو هاجر كما هاجر الأول، لكن اختلفت المقاصد. فهذا الذي هذا الثاني هاجر، الصورة صورة الهجرة، لكن علم الله عز وجل في قلبي أنه لم يهاجر إلا لدنيا يصيبه، ولم يهاجر إلا لامرأة ينكحها، كما هاجر رجل أحد المشركين هاجر ويعني ادعى الإسلام وكان يهاجر، وهو هاجر حتى يتزوج امرأة اسمها أم قيس. فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فقال: فكنا نسميه مهاجر أم قيس، هو هاجر لأم قيس لم يهاجر لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. إذن بهذا الحديث ينبغي أن نبدأ عامنا وينبغي أن نبدأ دراستنا، وينبغي أن تبدأ جميع أعمالنا السؤال عن النية. جئت المعهد، لماذا جئت المعهد؟ جئت تتعلم. طيب لماذا تتعلم؟ هنا تختلف المقاصد. رجل جاء يتعلم حتى يزيل الجهل عن نفسه، وحتى يعبد الله عز وجل على بصيرة، وحتى يتعلم دين الله عز وجل، حتى يتعلم دين الله عز وجل ويفوز بمعية القرب من أهل العلم، ومعية حضور جلسات العلم، وهم الجلساء لا يشقى جليسهم، وثواب السير لحضور درس العلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول حديثه في الصحيح: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يعني طريقة كل يوم أنت تأتي إلى المسجد حتى تتعلم العلم، بهذا الطريقة التي تسلكه سوف يسهل الله عز وجل لك طريقا إلى الجنة، كما سلكت في الدنيا إلى بيت من بيوته فيسهل الله عز وجل لك طريقا إلى الجنة. ويقول: ومنه كذلك الذي يذهب حتى يعني سمع حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه حينما جاءه صفوان بن عسال المرادي، قال: يا رسول الله جئت وأطلب العلم. قال: مرحبا. قال عليه الصلاة والسلام: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم لتضع له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. فجاء حتى يفوز بهذه المعية الملائكة، ويعني وأن تضع له الملائكة أجنحتها رضا بما يطلب. وجاء لأنه يعلم أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والحديث رواه البخاري ومسلم، حديث من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: فدل الحديث على أن من لم يتفقه في الدين لم يريد الله به خيرا، لأن الحديث: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعنوان الخيرية للعبد أن يتفقه في الدين، أن عنده فقه بصيرة إلمام بالدين وفهم له. وأما فهذه كلها مقاصد صحيحة، لا سيما والأمة الآن في أمس الحاجة إلى العلم، والبلاءات والفتن والمحن التي تمر بها الأمة لنقص العلم والجهل. والجهل عدو، والإنسان دائما عدو ما يجهل. أنت تجد واحد مثلا يعادي واحد، ما واحد متسنن يعاديه لأنه ملتحي أو لأنه متسنن، لأنه جاهل بالسنة. هذا الوجه يعني اللحية هي وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو حتكه شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى أنت حتكره سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهو جاهل لا يعلم لا يفقه، أو أعطى أذنه لعجماوات أو ببغوات تردد يعني تقر في أذنه الباطل. نعم، وهذا فعل السحرة الذين هم في الإعلام وغيره، أشبه ما يكون بسحرة أهل فرعون، بسحرة فرعون الذين يزينون الباطل ويوهنون الحق ويجهلون الناس ويغيبون المعاني ويغيبون الوعي والضمائر. وهناك إذن كل هذه مقاصد صحيحة لطلب العلم، وهناك مقاصد غير صحيحة. حجة حتى يأتي يعني يعلم أنه ينتسب إلى معهد البخاري فيعرف بين الناس أنا طالب في المعهد، وقد يجلس ويعني يظهر بين الناس ويكون عنده بعض المسائل التي يصيب بها، يعني يشار إليه هذا فلان بدأ يتعلم، فلان طالب علم، وفلان كذا وفلان كذا. وهذه مقاصد غير صحيحة. أو واحد جاء يسمع ليس لطلب العلم ولا شيء، ولكن لشيء آخر في نفسه. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات، ولا يدخل الجنة نمام. فهنا ينبغي أن يعالج المقصد في أول طلبك للعلم، أن تراجع نيتك في هذا العمل وفي كل عمل، أن تبتغي وجه الله عز وجل، لأن مضار القبول العمل على الإخلاص الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل رحمه الله تعالى: أفضل عملا أخلصه وأصوبه. وأخلصه هو ما كان لوجه الله عز وجل، وأصوبه هو ما كان موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن البركة في العلم لن تكون أبدا إلا مع الإخلاص، البركة لن تكون إلا مع إخلاص العمل. وكم من مشاريع وأعمال تتوقف لأنها لم تبدأ في بدايتها على نية صالحة وعلى إخلاص لله عز وجل. كثير من الناس يفتح كتاب يقرأ منه كم صفحة وبعد كده يغلقه سنين طوال، وهكذا يفتح كتاب يقرأ منه كم صفحة ثم لا يواصل، ويراجع نيته ويراجع طريق الطلب العلم الذي هو يعني هو أراد أن يسير بنفسه. وأفضل طريقة الطلب العلم أن تأتي المعهد وتعلم كما تعلم الأسلاف، كلهم تعلم ممن سبقه، وبالتالي يعني يكون عندك وسيلة نقل علم صحيح، وكذلك تراجع نيتك تراجع النية. إذن مسألة الإخلاص هذه مسألة عظيمة جدا، ولذلك قال الله عز وجل مبينا ذلك: ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص. وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند مسلم في صحيحه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك. رب العالمين أغنى الشركاء، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك. هتقول أنا هتعلم لوجه الله وكذلك الناس أيضا تثني علي، يبقى خليك لثناء الناس. وتعلمون أول ثلاثة تسعر بهم النار، شيء عظيم جدا سبحان الله. أول شيء، أول ثلاثة تسعر بهم النار: عالم، ورجل مقاتل قاتل بين قتيل بين صفين، ورجل جواد منفق. هؤلاء أول ثلاثة، أعمال عظيمة. العلم عمل عظيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، علم والعلماء ورثة الأنبياء. طيب هذا العالم، والثاني مقاتل الجهاد ذروة سنام الإسلام ومات في القتال، والثالث النفقة أمره عظيم، جواد منفق. لكن هذه الأعمال الثلاثة لأنها لم تقم على إخلاص لله عز وجل، وإنما العالم علم تعلم المعلم ونس حتى يقول هو عالم، فرب العالمين يعرفه بذلك ويسأله، يؤتى بين يدي الله عز وجل العالم فيذكره الله بنعم عليه، يقول له أعطيتك كذا وأعطيتك كذا وعلمتك كذا، فما فعلت في هذا العلم؟ أسأله الله سبحانه وتعالى فيقول: تعلمت فيك العلم وعلمت العلم لوجهك وعلمت للناس. فيقول الله عز وجل: كذبه الله سبحانه وتعالى، وإنما تعلمت ليقال هو عالم. وقد قيل إيه؟ غسل جزاءك، عشان أنت كنت تتعلم حتى يقال هو عالم، قال عنك الناس بأنك عالم، فقد قيل. ثم يؤمر به إلى جهنم من يجب أن يسحب إلى جهنم. والثاني كذلك المقاتل: قاتلت فيك حتى قتلت، فيقول الله جل وعلا: لو كذبت، وإنما قتلت ليقال هو جريء، كنت بتقدم على القتال حتى يقال عنك أنك يا رجل مقدام جريء، وقد قيل. والثالث: تصدق، ما تركت من وجه تحب أن ينفق فيه المال إلا وأنفقت فيه، فيكذبه الله سبحانه وتعالى فيقول: كذبت، وإنما فعلت ليقال هو جواد، وقد قيل. ثم يؤمر بهم جميعا إلى جهنم والعياذ بالله. هذا هؤلاء أول ثلاثة، مع أن العلم والنفقة والجهاد والصدقة أمر عظيم، لكنها انحطت بصاحبها إلى أسفل السافلين بسبب النية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات. الكتاب الذي سوف يعني ندرس منه هذا العام إن شاء الله هو كتاب الفقه يعني الميسر، هو كتاب عدده نخبة من أهل العلم، وهو من المشاريع العظيمة التي يراد بها تسهيل كتب العلم على الناس. هناك يعني العقيدة الإسلامية، هناك الفقه الميسر، وهناك ذلك التفسير بالميسر. هو لم يدخل المبتدئ وطالب العلم في مسألة الخلاف بين أهل العلم، وإنما اقتصر على بيان الأحكام وبيان أدلته، بيان الأحكام وبيان أدلتها بطريقة موجزة سهلة تعرفك الحكم الشرعي دون أن تدخلك في تفاصيل أنت لا تحتاجها الآن. وهذا هو المقصود، أن تتعلم الحكم الشرعي حتى تعمل به، وهذا هو العلم. وينبغي أن تعلم أن العلم لا يعني العلم ليس بكثرة الحفظ ولا كثرة الاستيعاب. قطعا الحافظ حجة على الذي حفظ، حجة على من لم يحفظ، لكن ينبغي أن تعلم أن العلم هو الذي يراد للعمل به، مش مجرد معلومات نظرية. وكذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعني أبو عبد الرحمن يعني السلمي رحمه الله تعالى قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يتعلمون عشر آيات ثم لا يجاوزوها، يحفظوها ثم لا يجاوزوها حتى يتعلموها ويعملوا بها. قال: فتعلمنا العلم والإيمان جميعا. يبقى بيحفظ عشر آيات لا يجاوز العشر آيات حتى يتعلمها ويفهمها ويعمل بها. وهذا هو المقصود بالعلم، العمل. يهتف العلم بالعمل، فإن أجابه ثبت وإلا ارتحل. في كثير من الناس أنت تسمع الآن طوام الآن من أناس ينتسبون إلى العلم، لأن العلم بالنسبة له وظيفة، حرفة، وظيفة. فلا تعجب مثلا أن يكون واحد أستاذ مثلا في كلية يدرس الناس الحديث ويجلس مثلا أمامه علبة الدخان. طب إيه علاقة هذا بالحديث؟ ما علاقة هذا يعني برجل تراجل أستاذ وتدرس مادة حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم تجلس تمتحن الطالب وانتضع أمامك علبة دخان؟ يعني أي شيء تعطيه للطالب؟ أنت يعني أولى بك أن تجلس في بيتك وتبكي على خطيئتك، لكن تجلس تعلم الناس لأنه هو لم يفهم حقيقة العلم. حقيقة العلم أن تظهر ثمرة العلم على الجوارح، من الزهد والأدب والتواضع ومحبة الله سبحانه وتعالى، ومن جمال الصفات، ومن التقوى والخشية. هو ده هذا العلم الذي كان يعني يصبغ العبد فترى أنموذجا راقيا من الخلق الكريم ومن أدب السامي ومن الإيثار، وهو الذي ينبغي أن تتعلمه. هكذا إياك أن تأتي المعهد أو تأتي المسجد وأنت لك أخلاق غير صحيحة، غير طيبة، والأمر كما قال الله جل وعلا: بل الإنسان على نفسه بصير. وتتعلم وتصير أخلاقك في جهة وما تتعلمه في جهة أخرى، يبقى أنت لم تستفد شيئا. كما قال الله جل جل وعلا: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. إيه مثل الذين يعني حملوا التوراة ثم لم يحملوها؟ طب حملوها ثم لم يحملوها، حملوها يعني نزلت عليهم التوراة وتعلموها ثم لم يحملوها ثم لم يعملوا بها. يصير مثلهم إيه؟ كمثل الحمار يحمل أسفارا. الحمار أعزكم الله الذي يحمل الكتب، والحمار حيوان يمثل به في الغباء، فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قصوى. يعني شبههم في نفورهم عن الدين وعن التذكر وعن العظة وعن يعني آيات الله عز وجل كحمر، جمع حمار أعزكم الله، فرت من قصوى، من أسد أو من رام بيرميها، اللي الدلالة على شدة نفورهم. فالحمار يمثل به في الغباء، وهذا الذي تعلم العلم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها ثم لم يعملوا بها كمثل الحمار يحمل أسفار. فجاء الكتاب الفقه يعني الميسر حتى يكون هناك تيسير على الناس بعبارة سهلة وشيقة وجيزة، وكذلك الاقتصار على الدليل في كل مسألة. فهنا يتربى الناس على مسألة تعظيم نصوص الكتاب والسنة، ونحن لسنا متعبدين باتباع مذهب من المذاهب بكل ما فيه. لأن صاحب المذهب بشر. حتى الأئمة أصحاب المذاهب، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وهؤلاء هم أصحاب المذاهب المعروفة والمشهورة والمتبوعة. وهناك آخرون من أصحاب مذاهب لكن درست مذاهبهم. فهؤلاء جميعا كلهم كان ينهو عن متابعتهم لمجرد أنهم قالوا كذا، وكلهم يقول إذا رأيت في كلامي ما يخالف قول النبي يعني صلى الله عليه وسلم فاترك قولي لقول النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام مالك رحمه الله تعالى يقول، وهو إمام دار الهجرة، كل منا يؤخذ ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما سئل عن مسألة ف أورد فيها حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه، فقال له سائله أهكذا تقول؟ فغضب الشافعي رحمه الله تعالى وقال هل يعني رأيتني أشد على وسطي زنارا خارجا من كنيسة؟ أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لي ماذا تقول؟ وكذلك أبو حنيفة رحمه الله تعالى قال إذا رأيت في قول ما يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فاترك قولي لقول النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وهذا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يؤصل هذا الأصل في الناس، أن الأصل هو اتباع الكتاب والسنة لا اتباع أقوال البشر اللي هي بعيدة عن الكتاب والسنة. فالمذاهب مدارس لدراسة نصوص الكتاب والسنة، لكن الناس لا يتعبدون عند الله سبحانه وتعالى باتباع المذهب. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم، وإن تطيعوه، تطيعوا من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. نعم، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. إذن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يؤصل هذا المعنى في الناس، حينما كان يحدثهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة في حج التمتع. حج التمتع يعني الواحد يقوم بأداء مناسك العمرة ثم يحل منها، ثم يحرم بعد ذلك يوم الطاوية بالحج، فيكون تمتع بين العمرة والحج بإيه؟ بالإحلال. فإذا يسمونه حج إيه؟ حج التمتع. فكان أول أمر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر فيه بالتمتع. فقال له بعض الجالسين، قال أبو بكر وعمر كذا، أن أبو بكر وعمر كان لهم اجتهاد في هذه المسألة، وهو أنهما كان يريان الحج المفرد، أنه هو يحرم بالحج حتى يكون العمر في غير وقت الحج، فيكون البيت فيه لا يخلو البيت من طائف. لكن الأصل، وهذا الاجتهاد اجتهاد مخالف لما كان لصحيح السنة. نعم، اجتهد والصحابة بشر، يجري عليه ما يجري عليه على البشر. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوني فإذا نسيت فذكروني. نعم، فلما قالوا له قال أبو بكر وعمر كذا، قال توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، يعني توشك أن ربنا يعاقبكم عقابا شديدا فينزل عليكم حجارة. أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، سبحان الله. فهذا إذا كان يقابل قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول أبو بكر وعمر، الجهل الآن الذين ينحون حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولا قول أبو بكر ولا قول عمر ولا شيء، لا، بأقوال شيطانية، أقوال شيطانية، مثل القائل الذي يقول والله يكفي المرء أن يقول لا إله إلا الله ولا يشهد النبي صلى الله عليه وسلم ويكون مسلم. وهذه عدة، يعني لأن الإيمان، لأن كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم عليه كفر بجميع الأنبياء. إن الذين يكفرون بالله ورسوله ويؤيدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويؤيدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم ليجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. وتجد أنه بيهرطق ويهرف بما لا يعرف، وطبعا هو مثل يعني كمن يخاطب رجل أبكم في وسط بكم لا يفقهون ولا يعقلون، فيصدق في مثل هذا. وغيره الذي يقول، وهو نفس الشخص الذي يقول والله إن الواحد لو شرب قليل من الخمر إذا كانت لا تشكره فهذا جائز، والأحناف يقولون ببعض هذا أن شرب القليل إذا كان كثير إذا كانت لا يسكر، وهذا كلام باطل. والخمر هو ما خمر العقل، وكل مسكر خمر وكل مسكر حرام، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فتخيل أن هذا الرجل عمال يبيح، وهو هذا الرجل الذي ادعى على بعض الناس بأنهم رسل من رسل الله. شيء عجيب جدا، أشياء عجيبة. والعجيبة أنه بيدعي أن الانتساب للفقه ونحو ذلك هو أجهل ما يكون وأجهل من حمى وأهل بهذا الفقه الذي يدعي. على على على كل حال، الكتاب الذي بين أيدينا الحمد لله ميسر في ذلك، فالمهم أن أنت تواصل وتواظب، وأنت تحتاج في الطلب، أنت في أول سنة في أول يوم في الدراسة، الحمد لله في همة عالية وفي إقبال ونحو ذلك، لكن انتبه أن الشيطان لن يدعك. والله أنا ممكن أنا أرجع للدرس، وممكن إن شاء الله بقى الأسبوع الجاي حضرت أسبوع وأسبوع لا، مش لازم كل أسبوع، احنا نجي كل أسبوع وبعدين يقول ما هو الدرس موجود على الموقع ونحو ذلك، ولا حيراجع موقع ولا حيكمل معهد وحيظل في مكانه 10 سنين أو 15 سنة هو في مكانه. والله العظيم إذا الإنسان ما خدش أول يوم ما لم يسلك الطريق الصحيح ويسير فيه ويوفقه الله سبحانه وتعالى ويعينه، ممكن ينقص 10 سنوات. ما تفكرش أنت لو طارت معنا وتقول لنا طب ما ناخدك أخذ هذه الكتب وعزك أنا وخلاص وخلص نفسي نقعد لسه سنة، ولا حيزاك ولا حيعمل، والشيطان هو اللي بيأخذه. إنما كل ذئب من غنم قصي، لأنك في عمل عظيم وعمل كريم وعمل شريف، فالشيطان لا يحبه. ليس فقط أن أنت جئت أن تتعلم الكتاب، لا، أنت تتعلم من سمت المدرس، وتتعلم من هديه، وتتعلم من دله، وتتعلم من خبراته، نعم، وتتعلم كيف تسمع الدرس وكيف يشرح الدرس. كل هذه خبرات لك. الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يجلس في مجلسه 5000، مجلس الإمام أحمد كان فيه 5000 درس، 500 هم من يكتبون خلف الإمام أحمد، و4500 كانوا يتعلمون من سنة الإمام أحمد، من هدي ومن دل ومن أدبه ومن خشوعه، يتعلمون له ينظر الإمام يتعلم منه، و4500 يتعلمون من أدب. فهو هذا المقصود. فإياك أن يعني تستمع لهذه الشبهات الشيطانية التي يريد بها الشيطان، ولا تتبع خطوات الشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. الشيطان عدو لك، ويريد أن يبعدك، ولم يبعدك عن العلم. حاجة الناس الآن إلى العلم عظيمة جدا والله، بيرفع عنهم الجهل وتبصرهم بالطريق. فالمسألة ليست عواطف، لكن لو بعدك الشيطان عن العلم بأي بقى سبب، يعلم أنك ممكن تمكث 3 سنوات أنت تاخدها في المعهد، فضل الله هتبقى عندك أنت. لو أعادك الله جل وعلا على المعهد، هتكون درست بفضل الله كتاب الفقه كاملا، كتاب في الفقه كامل، ممكن تمكث فيه لوحدك 10 سنوات لا تنتهي منه. هكون إن شاء الله انتهيت من القرآن، لأن المعهد فضل الله فيه مدرسة الآن في القرآن، والقرآن اللي انت طول عمرك لم تستطيع حفظه ان شاء الله تحفظه بإذن الله سبحانه وتعالى. يبقى قرآن، كتاب كامل في الفقه، تدرس في العقيدة حوالي 3 كتب كبار، تدرس العقيدة الوسطية والعقيدة الإسلامية، وتدرس كذلك العقيدة الطحوية وتسهيل العقيدة، أمور كذلك. تدرس في أصول الفقه يعني كتابين نحو ذلك، تدرس في المصطلح كذلك، تدرس في التفسير، في علوم القرآن، في اللغة، أكثر من كتاب. أنت الحمد لله وضعنا أقدامك على أول الطريق، بس المهم أن يكون عندك صبر وعزم وحزم وعزم. ها، ومن كان ذا عزيمة يمضي بفضل الله سبحانه وتعالى، ومن كان ذا حزم يمضي. ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. ودائما المعالي تحتاج منك إلى دعاء بالتوفيق. المعالي سبيلها التوفيق، والتوفيق ده له أسبابه، إخلاص العمل من أسباب التوفيق، الجدة، الجد والاجتهاد من أسباب التوفيق. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. المداومة على طلب العلم من أسباب التوفيق، مداومة على حضور دروس العلم من أسباب التوفيق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عمله ديما، وكان عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا أثبته. نعم عليه الصلاة والسلام. الاجتماع على طلب العلم من أسباب الـ هي التوفيق. نعم. العزيمة القوية، عزيمة، وهذا لا فك عنه طلب العلم، من أسباب التوفيق. الدعاء، تدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقك وأن يعينك وأن ييسر لك الطريق. ولا تنسى لا حول ولا قوة إلا بالله، التي فيها معاني التبرؤ من الحول ومن القوة، وفيها الاعتصام بحول الله وقوة الله سبحانه وتعالى. لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي كنز من كنوز الجنة. إن شاء الله جل وعلا نبدأ بإذن الله جل وعلا من الدرس من الأسبوع المقبل، إن شاء الله نبدأ في الكتاب يعني مباشرة، ما نفتتح بإذن الله جل وعلا بكتاب الطهارة، نفتتح بكتاب الطهارة. وأول باب من أبواب الطهارة هو باب المياه، المياه التي تستعمل في الطهارة وأحكام هذه المياه وتقسيمات التي أوردها أهل العلم في هذا الباب. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.